فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فهذه الدنيا أيها الإخوة لابد للعاقل أن يتفهم أنه إنما جاء لهذه الدنيا من أجل الامتحان والابتلاء والاختبار، جئنا لنعبرها لا لنعمرها، فالزاد منها والمقيل في غيرها. أقبلت الدنيا وكم قتلت، كم سترت الدنيا وكم فضحت. فالبدار البدار قبل أن يستوي عليك الليل والنهار، لأن في القبر يا أخوانا لا قيمة للزمن ولا قيمة للعدد. فالإنسان العاقل يا أخوانا هو الذي يعمر آخرته. لما سئل أبو حازم سلمة ابن دينار رحمة الله عليه، قيل له لماذا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخرقتم الآخرة. والنفس تأبى الانتقال من العمار إلى الخرب. إحنا ليه بقى الإنسان مش عايز يموت؟ لأنه مبوظ الدنيا هناك، ما فيش حاجة أصلا، ما بناش بنيان. ليه؟ هو كان مقضيها في الدنيا، عايش وعمال يقضيها ويجري هنا ويصرمح هنا، لم يعد العدة للقاء الله. فالإنسان العاقل أيها الإخوة هو الذي يجد في عمارة ما تبقى من دنيا. إن أنت بقى تعمر الجزء أو السنوات الباقية من حياتك ومن عمرك. ومن أراد الراحة والسكون فإن الموت والقبر يزودانك منهما بما شئت. لو أنت نفسك فعلا تريح دماغك، مش عايز وجع قلب ولا حد يصدعك ولا حد يقولك هات وجيب وخد وودي، وعايزين في القبر. في القبر نوم طويل طويل. هذه الليلة التي ستبيتها في قبرك ليس لها صبح إلا صبح يوم القيامة. يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ينفذون، وكذلك يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الدنيا أيها الإخوة، الدنيا جيفة قذرة يتقاتل عليها كلابها. احنا جايين الدنيا دي يا اخوانا نعمل شوية حسنات ونرجع لبيتنا الاصلي مرة تانية. بيتنا الاصلي فين يا اخوانا؟ في الجنة. فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. يا ترى ممكن نرجع مرة تانية يا أخوانا لبيتنا الأصلي؟ هل يا ترى ممكن يعني نقدر؟ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من جميل ما قال، قال إن من هدايات الحمار أنك إذا اصطحبته إلى الزرع وحملت عليه وأطلقته يستطيع أن يرجع إلى البيت. يعني إيه؟ واحد عزكم الله إخواننا عنده حمار، عنده جحش، وكل شوية واخد الحمار للغيط ومن الغيط للبيت والغيط للبيت والبيت للغيط، بيشيل على الحمار ده. الحمار ده لو انت بعد كام مرة كده حملت عليه اللي انت عايز تحمله من الغيط وسبته يعرف يروح لوحده. ليه؟ اعتاد الطريق، لانه خلاص بقى عنده دربة وبقى عارف مكان البيت فين. ده الحمار اللي هو أبلد الحيوانات. تخيل بقى ان في بني أدمين ما يعرفوش يرجع بيوتهم تاني. اللي فين؟ اللي في الجنة. ليه؟ لانه زي ما قلتلك عايز يقضيها في الدنيا، عايز يعيش، عايز حد يقول له حلال وحرام ولا يعمل كل اللي انا عايزه، وبعد كده لنا رب كريم. مش كده يا اخوان. فالانسان العاقل كما قلنا والذي يعرف لماذا جاء الى هذه الدنيا، انت جيت ليه؟ انت جيت هنا الدنيا دي ليه؟ ليه يعني ايه وظيفتك هنا؟ احنا جينا يا اخواننا الدنيا دي علشان زي ما قلت لك امتحان واختبار، وان احنا زي ما قلت لك نجمع حسنتين ونعرف نرجع بيتنا مره ثانيه، مش انك انت تضل الطريق ما تعرفش ترجع، تهت عن بيتك. ليه؟ لان زي ما قلت لك انك انت كنت ماشي ورا نفسك وماشي ورا شهواتك ورا رغباتك. هذا هو، وهذا من اصعب ما يكون. زي ما قلت لك ان الانسان يا اخواننا يضل الطريق. فالدنيا ايها الاخوه كما قلنا الله عز وجل لما خلقها مقتها. ولذلك في حديث المستوري بن شداد رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. بما يرجع ترى أنت دلوقتي لو أنت رحت مثلا البحر المتوسط، رحت اسكندرية، رحت مطروح، رحت أي حتة فيها البحر، طيب انت عملت ايه؟ وقفت على شط البحر كده ورحت مدخل صباعك في المية بتاعت البحر المتوسط ده، يا ترى ايه قيمة المية اللي تتعلق في صباعك بالنسبة لمية البحر؟ لا شيء. شوف بقى النبي بيقولك ايه: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فلينظر بما يرجع، هي دي يا أخوانا الدنيا. لذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مالي وللدنيا، أنا مالي ومالها، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال. قال يعني قعد وقت الأيلولة، واحد رايح تحت شجرة كده ثم راح وتركها. ليه؟ لأن ده مش بيته، مش مكان. أنا جاي هنا بس أريح شوية وبعد كده أرجع، أروح أرجع بلدي تاني. واحد ماشي في الطريق كده زي ما قلت لك قعد بس إيه، قال لك أريح شوية هنا، أخد ساعتين ثلاثة أنامهم أريح فيهم عشان أعرف أواصل الطريق بتاعي والمسير بتاعي. ليه؟ لأن أنا مروح بيتي، مش ده بيتي، دي الدنيا يا اخوان. فاحنا عايزين يا اخوانا نتعقل ده، عايزين زي ما قلت احنا بقدر المستطاع نحاول يا اخوانا نجمع حسنات عشان ندخل بها الجنة. ما هو انت لك يوم القيامة غرماء برضو مش هيسيبوك. غرماء ايه؟ غرماء ان اي واحد انت شتمته واي واحد سبيته واي واحد لعنته واي واحد ضربته واي واحد كلت ماله واي واحد سبيته واي واحد عملت اي حاجة وحشة لاي حد، ده خصم ليك يوم القيامة. يعني ايه؟ يعني مش هتدخل الجنة غير لما تخلص اللي عليك للناس دي كلها. اي واحد قلت لك انت عملت في اي حاجة، طب انت ليه تظلم الناس من دلوقتي؟ ليه؟ ما هو عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم. من دلوقتي سدد اللي عليك، علشان هناك يوم القيامة المعاملة كلها بالحسنات والسيئات. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل ألا يكون ثم، ساعتها بقى هناك، قبل ألا يكون ثم دينار ولا درهم. فاحنا من دلوقتي بعدين خفف حمل ظهرك، فإن ظهرك لا يحتمل كل هذا. أنت مش حمل اللي أنت شايله ده كله. إيه بقى؟ مش حمل كل المظالم اللي أنت ظالمها للناس، أكل أموال الناس، شتمت الناس، سب الناس، ضرب الناس، غبت الناس، نميمت الناس، كل دي انت شايلها على ظهرك. طب انت هتشيل ايه ولا ايه يا مسكين يا غلبان؟ هتشيل ايه؟ طب وليه اصلا؟ ليه لازمتها ايه؟ ما هو مفيش حاجه بتلزق، مفيش حاجه، كل ده هيبقى قاعد في قريبزه كده. لكن الشتايم اللي هتلزق في الناس، ولا السب بيلزق في الناس، ولا الغيبه بتلزق في الناس، ولا اي حاجه بتلزق خالص. بس انت قلت كلمه لا تلقي لها بالا، بس وبعدين شلت ذنبها، قاعد زي ما قلت لك ايه في صحيفتك. وفي يوم القيامه يا اخوانا محدش بيسيب حسن الحد، يعني في الاخره محدش هيقول ايه فلان ده كان صاحبي فعادي سيبها له بقى الحسنه دي، عديها له، مش مفيش الكلام ده يا اخوانا. ده الواحد عايز اي حسنه من اي حد. عشان كده في يوم القيامه يا اخوانا الواحد مش عايز يشوف شكل ولا سحنة أي واحد كان يعرفه في الدنيا. ليه؟ مخافة أن يطالبه بحسنة. تخيل بقى، فما يقولوش حسنة، عايز حسنة بس منك أعديها، محدش هيطلب خالص. فمن دلوقتي حاول بقى تتخفف من كل اللي عليك ده. روح لأي واحد أنت شتمته، وأي واحد سبيته، وأي واحد ضربته، وأي واحد لعنته، أي واحد عملت له مشكلة، روح له قول له سامحني، حقك عليا، ما تزعلش مني، أنا كنت غلطان، غرتني نفسي، لكن إياك والظلم والمظالم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تبيت عيناك تبيت عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فاحنا يا اخواننا من دلوقتي عايزين زي ما قلت لك نتخفف من كل السيئات والاوزار اللي عليك. انت دلوقتي عليك عندك اوزار وعايز تشيلها، النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ايه؟ واتبع السيئه الحسنه تمحوها. ملك، لكن ما تسيبش نفسك كده، ما تسيبش نفسك. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طالما إن روحك لازالت في جسدك عندك فرصة إنك أنت تتوب وتؤوب وترجع إليه سبحانه وتعالى، وهو يقبلك على ما كان منك سبحانه وتعالى، يقبلك على ما كان منك. الشاهد يا إخواننا ان احنا لازم نعرف احنا جايين الدنيا دي ليه. يبقى انت جاي الدنيا دي عشان ليك هدف. ايه هدفك؟ زي ما قلت لك ان احنا نجمع حسنتين ندخل بهم الجنة. انا مش جاي الدنيا دي عشان اشيل سيئات واشيل اوزار الناس واشيل السباب والشتايم اللي انا عملتها للناس. طب ليه؟ مش حاجة بتقعد زي ما قلت لك، مش حاجة بتلزق في الناس. قال رجل لابي بكر الصديق: لأشتمنك شتما يدخل معك القبر. فقال له الصديق رضي الله عنه، قال: معك والله يدخل لا معي. ليه؟ صحيفتك املأها بما شئت، املأها بما شئت. فلك موقف وحدك أمام ربك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا، ستأتي وحيدا فريدا عريانا كما بدأنا أول خلق نعيده. أنت لما جيت الدنيا كنت لابس إيه يا ترى؟ كنت لابس إيه؟ عريان. كما بدأنا أول خلق نعيده، بتخرج برضو من الدنيا دي عامل إيه؟ عريان. كما بدأنا أول خلق نعيده، واضح إزاي؟ فالرجل بيقول لأشتمنك شتما يدخل معك القبر، قال والله يدخل معك والله لا معي، ما أصل الشتيمة مش تلزق فيا، ما لزقتش هي والله عادي جدا. وبعدين يا إخواننا احنا لو نعلم ما يقال عنا في أظهرنا ما ابتسمنا في وجوه كثير من الناس، لو احنا نعرف اللي بيتقال عننا يا ما ناس كتير قوي تسقط من نظرك، ناس كتير قوي ما كنتش تتوقع ان هي ممكن تتكلم عليك، كنتش تتوقع كده ابدا. يا فلان طب ده احنا كنا بناكل في طبق واحد، طب ده احنا كنا مع بعض، طب ده مشافش مني حاجه وحشه. لكن يوم القيامه بقى تنكشف كل هذه الحقائق، فما تحاولش انك انت توزع حسناتك على الناس بالسهوله دي. كان بعض السلف يقول لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي لأنها أولى الناس بحسناتي، أولى الناس بحسناتي. فإحنا يا إخواننا زي ما قلت لك عايزين نفهم إحنا جايين الدنيا دي، إحنا زي ما قلت لك جايين عشان يا إخواننا بقدر المستطاع نعمل حاجات طاعات ترضي ربنا وتقربنا من ربنا وترفع درجتنا عند ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قرأت أن النظر إلى الإماء أيام الصحابة جائز، فكيف يتوافق هذا مع حديث سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. نعم، النظر إلى الإماء كان جائز، لأن الإماء هذه حاجة ملك لكل إنسان، للإنسان. أنا مثلا دلوقتي الإماء دي اللي هي البنت الخادمة، كان الواحد زمان بيشتريها، يشتري البنت دي كأنها سلعة. أنت مثلا تروح السوبر ماركت بيجيب شوية حاجات، طيب انت لما اشتريتها بقت بتاعتك، صح؟ هو ده كانت زمان بقى، كان كده ان الواحد ممكن يروح لاسواق العبيد او اسواق النفاسة يعني يشتري له عبد، يشتري له امة، اصبحت ملك ليك. واضح ازاي؟ اصبحت ملك ليك عادي، بقت حاجة ملك تملك لك انت. فلا يتعارض هذا مع حديث علي رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. طب دي المرأة الأجنبية بقى، يعني الأولادة دي خلاص أصلا دي حاجة بتاعتك، الأمة دي يعتبر بتاعتك ملك ليك، فخلاص عادي اعمل اللي انت عايزه فيها. طب التانية بقى امرأة أجنبية واحدة ماشية في الشارع ماليش علاقة بيها، ما ينفعش تبص لها، لأن النظر بريد الزنا. واضح ازاي؟ وحتى سيدنا علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة الأولى قال لك الأولى وليست لك الثانية. ليه؟ إنك أنت خلاص نظرت الفجأة عرفت إن دي واحد خلاص ما بتبصلهاش. واضح؟ وده الأصل يا إخوانا، الإنسان يصرف بصره، لأن الإنسان يا إخوانا لو أطلق العنان لبصره لن تكفيه ألف امرأة طالما إنك أنت عمال تبص. ليه؟ ما انت هتبص على دي نحيفة شوية، ودي تخينة شوية، ودي صامرة شوية، ودي حلوة، ودي جسمها مش عارف ماله، ودي عاملة ازاي. مفيش واحدة هتملى عينك، في حين انك انت لو قصرت بصرك ونظرك على امرأتك تكفيك عن ألف واحدة في الحلال. والمرء منا لو أعطي مال قارون وصحة هرقل وكان مطلق لبصره مفيش واحدة هتكفيه، في حين زي ما قلت لك إن واحدة في الحلال تغنيه وتكفيه. يبقى لازم يا إخوانا الإنسان مننا يتقي الله. لما النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كان أردف العباس الفضل بن عباس خلفه، فجاءت امرأة سفعاء الخدين تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إليها الفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف بصره، عمل له كده بخده، حط إيده على خده وصرف بصره. واضح إزاي؟ هذا هو. ما ينفعش يا إخوانا الإنسان يتمادى، عشان أصلا التمادي في الأمر ده هيجعل الإنسان دائما في سخط. ليه؟ وهو معاه واحدة في البيت بس عمال يبص مرة يشوف دي حاطة ايه ودي عاملة في شكلها ايه ودي عاملة ايه. طب ما هي دي عشان عفيفة وقاعدة في البيت، لا بتروح ولا بتيجي ولا بتخرج ولا بتاع. انت عشان اللي ماشية في الشارع دي هي حاطة كل اللي حطاه ده عشان تخرج، يعني اللي شكلك اللي زيك كده يبص لها فيعجب بيها، لكن دي اصلا في بيتها بتبقى يعني الله المستعان. لكن انت امرأتك امرأة عفيفة دينة صالحة، انت لما شفتها في الاول كنت هتحفى عليها وكنت هتموت عليها، وكلمت وبعت طوب الارض عشان يخطبها لك. دلوقتي بقت مش حلوة، دلوقتي مش عاجبك. ليه؟ ما عشان قاعدة صيناك في البيت، عشان قاعدة ربنا جعلها سبب ان تحصلك وتراعي بيتك وتربي لك اولادك وربنا رزقك بالذريه الصالحه وهكذا. فالانسان يا اخواننا ينبغي ان يصون نفسه وان يصون بصره. نسال الله عز وجل ان ياخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه، انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. معنا فاصل قصير ايها الاخوه، ثم نعود اليكم ان شاء الله عز وجل، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازلنا أيها الكرام الأعزاء نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: سمعت فتوى من شيخ معين بيقول لو الواحد قال لامرأتي أنت طالق بالهمزة يعني بدون حرف القاف طالق، فده مش طلاق ولا يعتد به. بيقول وأنا في فترة غضب قلت أهددها بالكلمة دي، قلتها ليها أنت طالق. طبعا من قال هذا هو رجل يلعب بدين الخلق بدين الناس، والمفروض أن العلماء هم الأمناء على هذا الدين. لا يجوز لرجل منحه الله عز وجل شيئا من العلم أن يتلاعب بنصوص الشريعة ولا بدين الناس ولا بفروجهم، فهذا من أخطر ما يكون. ولذلك من جميل ما قال محمد ابن سيرين رحمة الله عليه، قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لابد الإنسان أيها الإخوة أن ينتقي رجلا ذا دين وذا خلق وأمانة وصيانة للدين لكي يأتمنه على دينه. الواحد مننا يقولنا لو تعبان بيعمل إيه؟ مش بيروح لأي دكتور، بيدور على استشاري متمكن، واحد متخصص في التعب اللي عنده. ليه؟ علشان يداوي ليه العضو اللي هو تعبه. طب ودينك انت بتأتمن مين على دينك يا ترى؟ كل من هب ودرج، ولا انت بتاخد الفتوى اللي على مزاجك واللي جاية متفصلة عليك؟ ده مش دين، ده مش دين. انك انت تتساهل كده بالشكل ده، وانك انت عشان حاجة على هواك وعلى كيفك وعلى مزاجك تاخد الفتوى من هنا وتقعد ترقع بقى فتوى من هنا وفتوى من هنا وفتوى من الشخص ده وفتوى من الشخص ده، وده كده ده دين كده؟ انت كده شايف انك انت كده صح يعني؟ لابد زي ما قلت يا اخوانا ان الواحد ينظر الى من سيفتيه. هل الانسان ده انسان عنده دين، عنده علم، انسان خلوق، انسان فاضل، ولا هو ماشي كده وخلاص؟ وبعدين فالذي قال بهذا الكلام هو انسان جاهل غير امين بالمره، اللي هو قال لك ان اغلب طلاق المصريين لا يقع. ليه؟ قال لك اصل المصريين بيقولوا عليها الطلاق بالهمزه، مش بيقولوا عليها الطلاق. يا سلام يا سلام. فطبعا زي ما قلت الذي قال هذا الكلام هو إنسان جاهل، مرده إلى الله. لأن من أخطر الأشياء كما قلت أن يتلاعب الإنسان في بفروج الناس، أخطر شيء. أنت كده بالشكل ده مش هتوقع طلاق في الكون خلاص. والله الله في دين الناس. طبعا الانسان لو هو قال لزوجته كده الطلاق ده بيقع، لو انت قلت لها الطلاق بيقع الطلاق، لو انت قلت لها انت طالق بيقع الطلاق. ماشي؟ فما تستهونش وما تستسهلش. طيب يقول السائل الكريم، هل الجن هيتحاسب معانا ويدخل الجنة والنار؟ نعم، الجن مكلفون كما أن الإنسان مكلف. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. تمام. و قال سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يبقى الجن يا أخوانا مكلفون زي ما احنا مكلفين بالشريعة الغراء، الجن مكلفون أيضا بالشريعة. واضح ازاي؟ عصاتهم في النار، مؤمنوهم في الجنة، وحتى ربنا ذكر ذلك في الكتاب وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك وأن منا الصالحون ومنا القاسطون. يبقى الجن فيهم برضو ايه زي ما في البني آدمين كده طرائق خددة، أشكال وألوان وطوائف وملل ونحل وحاجة الله بها عليم. واضح ازاي؟ فالجن يا اخوانا مكلفون. يعني ايه؟ يعني هتحاسبوا في الاخر برضه. طيب واحد يسال سؤال يقول لك طب ازاي الجن هيتعذب بالنار وهم اصلا مخلوقين من النار؟ أصل الخلقة من نار. حلو كده؟ ده أصل الخلقة. طيب زي إيه مثلا؟ لكن طبعا هيتعذب بالنار في الآخرة، سيعذب بالنار في الآخرة. طيب زي إيه؟ زي البني آدم. الإنسان مننا مخلوق من إيه يا أخوانا؟ من طين. حلو؟ ده إيه؟ ده أصل الخلق. حلو قوي. طيب لكن أنت البني آدم اللي مخلوق من الطين ده، لو أنت جبت شوية مية وجبت تراب وعملت بيه قالب طوب ورحت ضارب البني آدم ده، هيتأذي ولا لأ؟ هيتأذي صح؟ طب هو أصلا مش مخلوق من طين. يعني المفروض الطين ده ما يحصلش، ما يعملوش حاجة، ما يتعبوش ولا يعوروا ولا يتعبوا ولا أي حاجة خالص. طيب يبقى ده أصل الخلقة غير التكوين بعد كده. طب مثلا لو واحد، المفروض ان واحد مخلوق زي ما احنا قلنا اهو، البني ادم مخلوق من التراب. طب واحد انت فحت في الارض اللي هي الطينه ورحت رادم عليه، ايه اللي هيحصل له؟ المفروض انه بقى قلت لك اهو بقى، المفروض الاصل ان هو مخلوق من الطينه، فالطينه دي ما تاثرش فيه، يعني ما يحصلوش اي حاجه مهما حصل للطينه دي. واضح ازاي؟ طيب لكن ايه؟ هيتخنق وهو هيموت. يبقى اصل الخلقة ان الجن مخلوق من نار، واضح؟ لكن النار في الآخرة غير هذا. يعني ايه؟ يعني إيه؟ سيعذب. اصل الخلقة زي ما قلنا ان الجن مخلوق من نار، ولكن النار اللي هو مخلوق منها غير النار اللي يعذب بيها. ده اصل الخلقة زي ما قلنا. زي ما قلنا البني ادم كده اصله ايه؟ مخلوق من الطين، لكن الطين بعد كده ياثر فيه. واضح ازاي؟ ولذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن النار: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. فهو يخش كله، يخش النار. حتى النار زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى عليها 19. طب 19 الكفار قال لك ايه؟ طب ما 19 دول احنا ممكن ايه نتغلب عليهم، احنا لو جمعنا كده وعملنا ايه اي حاجه ايه هنوقف 19 ملك اللي هم ايه خزنه النار دول. يا سلام يا سلام، هو انت متخيل ان كده؟ يعني انت متخيل كده؟ يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما قال: يؤتى يوم القيامه بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 70,000 في 70,000 في 70,000. عارف انت لو حبيت تعمل حسبة رياضية كده الرقم يطلع لك حوالي 4,900,000,000 ملك. دول بيعملوا ايه؟ بيجروها بس. ومع ان هم بيجروها، شوف بقى ربنا قال ايه في القرآن برضو: اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. النار لما تشوف الكفار في أرض المحشر عايزة تنقض عليهم تاكلهم، هؤلاء الذين كفروا بربهم، عايزة تاكلهم زي ما قلت لك. فالنار دي مش حاجة عادية، النار مش عادي. ده النبي يقول إن ناركم في الدنيا هذه جزء 70 جزء من نار الآخرة. النار يا اخوانا صعب، يا اخوانا صعب قوي. ف زي ما قلنا يا اخوانا الجن مكلفون كما ان الانس مكلفون. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه او جاءه رسول الجن لبى عليه الصلاة والسلام وانطلق معه. واضح ازاي؟ وربنا قال في القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. يبقى الجن يا أخواننا مكلفون، الجن منهم المسلم ومنهم الكافر، منهم الصالح ومنهم العاصي، منهم الكويس. طيب يبقى زي ما قلت الصالح يدخل الجنة، طيب واللي غير صالح الكافر مثلا يعذب في النار، يعذب في النار وبالنار. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم. طيب تقول السائلة: الاستشفاء بالعسل هل لازم اشتريه من منحل ولا اللي موجود في البقالة والمحلات ينفع؟ هاخد منه في كوب ماء وهقرأ الفاتحة وقول تعالى: فيه شفاء للناس، لأن عندي مرض جلدي ملوش علاج غير الكي، وأنا تعبت ونفسيتي تعبت، سألتكم دعاء ربنا: يا رب يشفيك ويعافيك ويبريك يا رب، اللهم أمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يقدر سخطه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا ربي يشفيك ويعافيك، يلبسك ثوب العافية، اللهم آمين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، وشربة عسل، وأوكية بنار. فالعسل من ربنا يعني ايه جعله سببا الشفاء، يخرج من بطونها شراب، وهذا الشراب فيه شفاء للناس، واضح ازاي؟ فالعسل بس ما يكون عسل طبيعي، لان طبعا كتير جدا من العسل بيكون معمول بالسكر والحاجات دي كلها يعني. فالشاهد مش مشكلة اشتري من اي مكان، بس اهم حاجة يكون عسل كويس، وان شاء الله ربنا يجعله سبب يعني. النبي عليه السلام قال ذلك: الشفاء في ثلاثة: شرطة محجب، او شربة عسل، او كية بنار. ثم قال: واني انهى امتي عن الكي. والنساء يا اخواننا يشربوا هذا العسل بنية الشفاء، وان شاء الله ربنا يشفي، واضح زي؟ مش ان احنا بنشرب على اساس ايه من جهه التجربه يلا حاجه من الحاجات، لا، لابد يا اخوانا الانسان يكون عنده يقين وهو يشرب هذا العسل حتى يتم الله عز وجل عليه الشفاء. طيب يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول: سمعت ان حرام نحط صوره شخص على تورته، وان ده يعتبر طاقه سلبيه دي ومشاكل هتحصل له في حياته، هل ده صحيح؟ وهل لو التورتة اتعملت على شكل زي الرسمي لوظيفته ممكن يحصل له ضرر في شغله؟ كلام غريب، ما كلام ما له علاقة أصلا بالشرع ولا بالدين ولا حاجة. ده يا أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، وهو تطير، إن كان ده شأن العرب قديما، كانوا يكون الطير في الجو، فلو الطير مشي يمين يبقى ده فأل حسن، لو مشي يسار يبقى ده فأل سيء. لا يا اخوان، واني انهى امتي عن التطير، والطيرة شرك. مسألة ان احنا نرسم شكل البني ادم على التورتة برضو ده لا يجوز، لان تشكيل الحلوى على هيئة ذوات الارواح ده لا يجوز، لا يجوز، واضح ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا يحل المصور يأتي يوم القيامة، الله عز وجل يقول لهم: أحيوا ما خلقتم، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، كما قال عليه الصلاة والسلام. فمسألة أنك أنت ترسم شكل ابنك، حد بقى مثلا في الشغل اترقى ولا طلع معاش وكلام زي كده، ونرسم شكله على التورتة وناكلها، لا يجوز، لأن التشكيل كما قلت بهذا الشكل لا يحل ولا يجوز. لكن زي ما قلت مسألة بقى ايه طاقة سلبية وطاقة ايجابية، وان احنا لو رسمناه يحصل له مشكلة في شغله، ده ما انزل الله به من سلطان، وهذا كما قلت مخالف للعقل حتى، يعني مخالف عن الشرع ماشي، مخالف للعقل، مين قال كده؟ طيب يقول السائل الكريم: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم تصفح صفحات الآخرين على السوشيال ميديا؟ هل يعتبر من التجسس؟ لا طبعا ليس من التجسس. أنا مثلا بتصفح، دخلت صفحة إنسان، أكاونت بتاع بني آدم، داخل أشوف أستفيد منه معلومة، أخذ منه فتوى مثلا، أخذ منه معلومة، أستفيد منه حتى في أمور الدين أو الدنيا، وهكذا بنمي مثلا من قدراتي. مش داخل أتجسس عليه شو بيعمل إيه وبيكلم مين وهو متجوز ولا لأ وعنده عيال مين أنا مش علاقة بالكلام ده، أنا داخل صفحته علشان أستفيد منه مش عشان أتجسس عليه. إن كان بهذه المثابة فلا بأس، لكن أليس هذا من التجسس؟ إن التجسس ده أنا زي ما قلت داخل علشان يبقى في شيء من الإيذاء أو نحو ذلك، ليس هذا. طيب يقول السائل الكريم: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لو سمحت، لو حد طالب مني أعمل له خدمة، والخدمة دي هتكلف فلوس، ينفع أخذ نسبة ليا بحق الشغل والتعب اللي عملته ولا لأ؟ ولازم أعرفه إني أخذت، ولا أقول له الموضوع تكلف مثلا 1000 وخلاص؟ لا بأس بذلك. يعني أنت حضرتك طبعا أهم حاجة بس يكون عن طيب نفس منه، فأنت هتقول له مثلا بالإجمال أنت مثلا الموضوع ده هياخد 800 وأنت هتاخد 200 ليك، قول له 1000 جنيه على الإجمال، قول له الموضوع ده هيكلف مثلا المبلغ ده، هيكلف وليكن مثلا 1000 جنيه، خلاص لا بأس، تأخذ حقك وأنت انتفعت ونفعت غيرك ولا بأس بذلك. يعني أن خل الناس يعني يستفد أو ينتفع بعضهم من بعض، لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم دائما مفاتيح خير ومغاليق شر، اللهم أمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، ونجعل سعينا وإياكم سعيا مشكورا مبرورا، ونجعل ذنبنا وإياكم مغفورا، ونتقبل منا وإياكم، ونأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.